sonra nedir bu kalay bak demiş. هو سر شهرتها ان عليها كونتروفيرسي.

رياضة حد ينسى الصنار والمنطار جميل جدا. مش عارف انا ما قلتش لازم اقول صنار ومنظار، ده كلام فاضي. صنار ومنظار ممكن نعمل دوبليكس على البلاد بيس اللي مش مسكن تروبوز ولا حاجه. صنار منظار دوبليكس ممكن نعمل مريم السوالو، بس مريم السوالو دي ممكن تشطبها لو عادي. بص يا بيلاقوا فيلينج ديفكت مكان الفيروس، ساعات يقولوا عليها انها عامله زي خليه النحل، هاني كوم بقى بيرنت، وساعات يقولوا عن عنقود العنب. المهم يعني ما حدش بيشوف فيروس بباريم دلوقتي، امال حد بيشوف الفيروس بايه؟ بالمنظار. ما حدش اولاد بيشوف فيروس بباريم، الناس بتشوف الفيروس بايه؟ بالمنظار. عشان كده باريم مسوار وعايز تنساها انساها، انا ما عنديش مانع، لكن تنسى المنظار تنسى السونار ارد الكرشه. المنظار والسونار طبعا ممكن نعمل لابوراتوري انفستيجيشن ليفر فانكشن تيست، معايا الجبهه نعيشها في الكبده نجاوب على طول. ايه رايك على الليفر فانكشن تيست؟ ايه رايك في البلوروبي؟ ممكن يعدي، ممكن لو عنده ايه؟ ليفر سيل فيلير هايل. يوم البلوروبين يعلى، يوم البلوروبين التوتال يعلى؟ التوتال يعلى. ومين اللي يعلى بقى؟ دايركت ولا مش دايركت؟ متأكد انه دايركت؟ الاثنين. الناتو سيلر بيبقى باي كيس الاثنين. بس انا عليا قلت الهيموليتيك الانكونجيتيك بيعلى والاوبستراكتر كونجيتيك بيعلى والناتو سيلر بيبقى باي كيس. مش احنا قلنا الكلام ده؟ المهم ده اللي هحتاجه. طيب البلوروب ايه رايك في الالكلاين في السفير؟ يعني لو لا يقول لي لا يا لو لي انا راجل ما فيش حرمه تمشي كلامها عليا غلط، خلي كلامهم يمشي وراه. بيعرف الاوستراكت وزومد البرد الاوستراكت وستين بيعرف ايه؟ الاوستراكت وانت كنت لو ركزت مش مكلمك كده في ليفر فانكشن عضو كده؟ ليفر فانكشن اللي انت بتقول في الفسيولوجي والباثولوجي والاطفال والبارتنر والجراحه. اضحك بقى معاه. قول له ما تحاولش ما تحاولش. ده ليفر فانكشن. اهدى يا ولاد، ما حدش يقدر يهدى ربنا يسقطكم. هو انت لازم تتهزقوا واحنا كمان بتشيلوا. ليه بص اغلط في حاجه اطفال. قول له ما اعرفش ما اعرفش. ايه؟ العالم لله. بس الفيزيكس الفيزيكس ده محدش يغلط فيه. طب بلاش تستجيب ما علاش يجيب لك الاختصار في الجنة. سؤال تاني طبعا طبعا البروسون بالطيب يا دكتور رومي. صدقني مفيش بقى الاختصار يا دكتور رومي. العكس الكبده لو فاشل الكبده هي اللي بتطلع البروتين الفاكتور. الكبدة هي اللي يا دكتورة ايه؟ مش العلم؟ لا خلاص تمام في الجواز كمان. الليفر هو اللي بيصنع البروتين فاكتور، عشان كده لما الليفر بيجوز البروتين بيطيب ابو الروم. اخر سؤال بقى، اخر سؤال عايزك تقطعني في سيمينار ده. القلب والقلب طيب الليفر هو اللي بيصنع قلبه، قول لي القلب والنورمال كام؟ أربعة موان. أنا عايز التمييز ميلي جرام. عارف الغلطة دي؟ غلطة مشهورة أوي، غلطة مشهورة أوي. لا لا حلوة تحصل الامتحان يا عم بطرطريوس يبدأ فيه تقول له القلب المتكلم يقول لك 4 ملي جرام. غلطة مشهورة أوي أوي أوي. تعرف الطالب استقرام من هو 4 جرام مش ملي جرام. ودي خلطة ربي غلطوكوا فيها من زمان، بتوع الأطفال بيغلطوكوا فيها وبتوع الفسيولوجي وبتوع الباثولوجي ولسه بتغلطوا فيها. نفسي ألحقها، نفسي ألحقها يا ولاد. أربعة إيه؟ جرام. اكتبوا جرام. وقد نبه الدكتور مرارا وتكرارا أنها 4 جرام وليس ملي جرام. يا هندي وحط صوتك جنبها المطرقة.

وارياح بقى عفن عفن يعمل عفن ولا نتانة؟ يعني يعمل عفالة ولا نتانة؟ من خلال موقعنا على الشلفة يعني عفالة التعفن للكربوهيدرات والتنتن للبروتين. عشان كده تلاقوا الجاز جنجرين سكروليتك بروتيوليتك اللي هو العيال بتوع نظر حافظينها بكتيريا التعفن وبكتيريا التنتن. مش حافظين حاجه انتم؟ سواد وحش. طب وايه الفرق بين التعفن والتنتن؟ التعفن الارياح تبقى صوت بس، التنتن تبقى صوت وريحه. مين؟ فكروا كده ولاد مش متفاعلين مع الحياه خالص. مش انت لازم تعرف انت اكلت ايه بايظ؟ يعني اكلت لحمه بايظه ولا عيش بايظ؟ لو لقيت انتفاخات وكركره جامده كلها اصوات بس تعرف ان انت اكلت كربوهيدرات بايظ، ريحه وسخه، يبقى في بروتين بايظ انت اكلت. الكلام ده كله يا ولاد موجود؟ كله موجود في الكتاب، كله موجود في الكتاب بس بياخد بايظ. مش مهم. المهم ان احنا هنخلي البي اتش بتاع الانتستين الاولاني اسيدي. هو البي اتش بتاع الانتستين في الاصل ايه؟ الكلاين. والاي كلاين ما تعيش الا في ايه؟ الكلاين ميديا. احنا هنخلي البي اتش واضحه ولا لا؟ تعرفي لما بيطلع امونيا روح الدرين وتعمل ايه؟ خلاص. فالمسامع بيقول لكم هنا ندي انتي بنزو ده انتي بنزو. ما يفرقش معايا بصراحه الحته دي بالذات اكستريملي اند مور. نروح على دي يا ولاد، عالجوا لي البليدنج تندنس. فريش فروزن بلاد، فريش بلاد. طب ايه رايكم في فيتامين ك؟ ريوش ولا لا؟ مش كل يبقى ريوش ولا لا؟ يعني هو ان شاء الله على بال ما يشتغل يكون عمال، وبعدين الليبر في الاصل بايظ. يعني فيتامين كاب ده انا رايي خده انت هتستفيد اكتر. يعني انت خدت حقن فيتامين كاب هتستفيد اكتر من العيان اكيد. لان الكبده بايظه ومش هنقعد نستنى يومين يكون مات، فاهمين يا ولاد؟ طبعا كل الهاي بريشر. الواد ده شاطر بس طيب. البروبران لولي قال البوتر بريشر بس ان بتوين تحتاج نو بيون تحتاج سيب. البروبران لولي قال ان بتوين تحتاج لما العين ما يكونش ارجنت. العين الارجنت بنوطي البريشر ازاي انا؟ بنديله بازو ايه؟ بازو بريستن اللي هو اللي احدث منه التلي بريستن. امال كاتبينه كتير قوي وزهقنا منه. السنه اللي فاتت ده زمانه عطل يعني. كلاي بريستن اللي هو اللي احدث منه التلي بريستن. البازو بريستن اللي هو اللي احدث منه الكلاي بريستن او التلي بريستن. واللي احدث منهم هم الاثنين السوماتوستاتين. شفتوا كتبتوه يا ولاد السنه اللي فاتت؟ ما كتبتوش؟ طيب تروح الطفره بعدين شكر لله ان انتوا قاعدين ثلاث سنوات اكثر. يعني احنا ممكن نوطي البريشر. مين يا ولاد كتب السنه اللي فاتت؟ بازو بريستن. كويس يا دكتور. طب زميلتك يا دكتوره في حد يكتب لحد اديله بازو بريستن؟ عارف يعني ايه بازو بريستن؟ يعني بيعمل بازو كونستريكشن. تقول ادي العيان الدواء اللي بيعمل بازو كونستريكشن يقوم يوطي الضغط. ده اللي صار بيقول لك لا صح؟ شكال ده يعني هل يعقل ان انا اقول لك انا حد العيان ماده تعمل بازو كونستريكشن والضغط يوطى؟ اصل هو هيعمل بازو كونستريكشن في الاكريور دول كميات الدم اللي راحه لفين؟ لان شوف الدكتوره قالت لا ده فتح عليا. طب ما الفين كمان هيتقوى يبقى ضغط فيه يعني ايه؟ البازو بريستن بيعلي السيستميك ارتيريال بريشر والسيستميك فينوس بريشر يا دكتور. واحنا واخدين كده في الفرق شاطر يا دكتور بس اصل البورتال بين مفيش تشخيص.

غير اما الانجكشن مش جاهز، بستخدم البالونه على بال ما الانجكشن يجي، يا اما حقنت والعيان بينزل برضه او مساعده بالبالونه. يعني البالونه يا قبل الانجكشن يا بعد الانجكشن. قبل الانجكشن على بال ما الانجكشن يجهز، بعد الانجكشن لو فضل بريزيستنت فيه انا عايزك تفحص المفتاح ده لما اخلص احنا بقى عندنا بالونه ولاد كونجكشن الدوره ما بتزعل بالمفتاح ده معايا دلوقتي ولاد عيان عنده بين سبيشال فيرس وعندنا بالونه وانجكشن نختار مين؟ الانجكشن. هو ايه وظيفه البالونه؟ يا قبل الانجكشن يا بعد الانجكشن. قبل الانجكشن لغايه ما الانجكشن ينزل، يا بعد الانجكشن عشان العيان انا حقنته وستيل بينزل او محط له البالونه. السؤال الجاي، طب هو انا لما بجح الفيرس احيانا بماده اسمها ايه؟ البالونه مين والليل او بكر ليه؟ مين الاحلى؟ بكر ليه؟ هي الاحلى. بحقن يا بيري فارسيال يا انترا فارسيال. بحقن يا بيري فارسيال يا انترا فارسيال. عارفين كده ولا لا؟ نحقن يا جوه الدوالي يا حواليه. اه لا احنا لما نيجي نحقن عيب الحقن ايه؟ عارفين يا ولاد لو الابره خرجت بره الحصون ده؟ ما انا بحقن بابره. هو الابره بتبقى داخله منين؟ المنظار الابره كبيره. تخش من المنظار وقوم حاجه من فوق. عارفين لو الابره ولاد خرجت من الحصون بس تحقن بكريت في القلب. ده شويه حب في القلب بيمثلوا البني ادم. فما بالكم بقى بكريت في القلب. فيه سنة. ممكن يعمل من جاستاينايتس مايوكارديتس. عارفين ممكن تعمل استرتش اب سوفجاس. ممكن تعمل استرتش اب سوفجاس. شكلها الحقن وحش يا ولاد. سنة السنة اللي فاتت قال لكم ايه الاحسن من الحقن دلوقتي؟ الباند لايزيشن. اكيد بتتفق. ما قالش باند لايزيشن. ايوه طبعا. بص انا قلت الباند لايزيشن دي بعد اذنك انا مصوره لكم ده المنظار عليه الاطباء. المنظار عليه الاطباء. اللي هو بتاعت الباند. ودي الفيرس اللي راكب عليها الباند لايزيشن. فهمتوا اكتر عشان تفهموا الصور. هي فكره البند لايجيشن دي زي ديل الحصان. هو البنات عارفين تعمل ديل الحصان بتحط التوكه كده عشان تعملها كده. هو ده الطوق اللي على المنظار. الطوق اللي على المنظار ده ممكن افرده او اسيبه. بعدين بتقوم ماسكه ديل الحصان كده ومدخله الطوق جوه. بعدين تقوم سايبه الطوق ومحصله سترانجيشن. هو ده فكره البند لايجيشن. بنحط البند الطوق على الفيرسز ونقفل عليها. لان الفيرسز تتخنق وتبطل تخرج. ويحصل لها فايبروز. بس لازم الفيرسز تبقى كبيره. عشان الطوق يمسك فيها. طب هنا بس يعني لازم يكون في شعر عشان يعمل ده حصار. لو واحد عندها تيت كلب صغير كده مش هيصدر. لازم تبقى في فيرسز كبيره عشان نحط عليها الطوق بتاع البند لايزيشن. طب هنا بدل ممكن اساعد شويه الباند لايجيشن في انجكشن اعمل معظمهم باند لايجيشن والبواقي الصغيرين اعمل لهم ايه؟ انجكشن. طب افرض انا جبت العيان عملت له ريسبتيشن واديته بره البراي وفريش بلاد وشددت الدم من فوق براي ومن تحت كيمو ونيومايز ولابتيلوت وفازو بريستي وحقنت نزل رحت مرتب له انبوبه بينزل انا استنفذت كل الاسلحه اللي عندي، حقن وبالون، خلاص افتحه. نفتحه نعمل له ايه بقى؟ بلينكتومي دي فاسكولاريزيشن، عمليه بتاعت الدكتور عبد المنعم حساب بتاع جامعه اسكندريه. سبلينكتومي دي فاسكولاريزيشن اللي هي حساب ومريشن. نعمل سبلينكتومي دي فاسكولاريزيشن او حاجه اسمها ستابلينج، اندوسكوبيك ستابلينج. انا بقول بالتفصيل دلوقتي، لكن فاهمين انا ما بفتحش العين ده اتاخد جوله المعين الجراحي. يعني ليه قاعد اعمل المزعبلات دي كلها واجي الجراحه في الكاس؟ يعني انا بس ما بفتحه بيجيبه. انت متخيلين واحد شغل بتعمل له ريسبريشن وبعدين بتفتحه بالنشره تعورت بتبط بدوسه كمان. ما بقاش بينتس من فيرسس بس، بينتس من فيرسس وبتبط بدوسه. وهاي بريشر وفي مول وبيدنج تندرز ومتبني واحد الكبده بتاعته وحشه. مش هقول لكم مربيتي المختلفه ايه؟ مش كده ده راح رد مش احنا عندنا ابدا. دي الرميد راح فين؟ الاخر خالص لما يبقى مفيش بوت بقى وهو ميت ميت خلاص خش هنخسر ايه؟ ما هو ميت ميت. ومدخلين فاتحينه بقى عاملين له حساب اوبريشن يا دباسه، حاجه اسمها ستابلين. وصلت ده الكلام اللي لو جالك جرين سوشيال فيرس تكتبه. يعني لو جالك جرين سوشيال فيرس تكتب له الصفحه دي والصفحه دي والصفحه دي، دي من غير الصور. فاهمني؟ تعرفي لو حد زود حاجه هقتله. ليه بقى؟ لان انا مزود كل حاجه ورا. الامور دي ايه؟ فاهمين؟ الكلام ده بتاع الريتم ده اللي انا عايزه. الباقي ده ممكن نستخدمه اورال. شافه ويبان استخدمتوش مستمتع. فاهماني؟ يعني القصه الجايه ان شاء الله رايح انا بشوف حاجات للمتعه. لكن ده الكلام اللي بيتكتب صح زي ما هو وبدون تفكير. فاهمين يا رب؟ حطيتكم انا اول حاجه كده بونكس ملهاش لازمه التشايلد كلاسيفيكيشن. كانوا زمان يا ولاد نعالج على التشايلد كلاسيفيكيشن. اشمعنى؟ كنا بنعالج على تشايلد كلاسيفيكيشن. ولا انا شفتك الواد قاعد هادي بسم الله ما شاء الله وانت اللي بتقول شتت. تعطينا لاد تشايلد كلاسيفيكيشن دي كانوا زمان يقول لك احنا بنعالج على تشايلد كلاسيفيكيشن عشان ده في عمليات وبتاع. دلوقتي بطلنا بنحقن العيال كلهم. تشايلد ايه بيتحقن؟ تشايلد بي بيتحقن؟ وتشايلد سي بيتحقن؟ في سؤال. امال انا مقسمهم ليه؟ كان زمان نقول تشايلد ايه تعمل له بوكتو سيستمك شامل، وتشايلد بي تعمل له حساب، وتشايلد سي كونزرف. فاهمني؟ وبعدين لما بقى كله بيتحقن اصبحت التشايلد كلاسيفيكيشن مالهاش قيمه. فاهمين يا ولاد؟ بس ناخد فكره عنها برضه. تشايلد ده اكتر راجل عاجل قسم الناس لثلاثه جروبس. جروب ايه؟ الناس اللي جروب سي الناس اللي كده، جروب بي الناس اللي يقول لك جروب مين؟ جروب ايه ده؟ العمده. تشيلك العمده في البلد طول وعرض كباب لحمه فراخ نوتريشنال ستيتس كده كبده 10 على 10 انكفالوباسي مفيش، البومين مفيش، البوم كويس. يقول لك يا دكتور انا نزفت دم قبل الدم بس هو دي مش كده. عنده بس في الميتا دي ونزل دم قبل الدين. قبل الدين. لكن ده اكيد هو ابتدى. ده اولاد عيان كان ممتاز ممتاز بالنسبه له. تعمل له بورتو سيستم شنط يعيش. دي فاسكولاريزيشن يعيش، انجكشن يعيش. جي ال اكس كهرباء ازاز كهرباء وتكييف وباور ممتاز يعني. ده تشايلد ايه؟ امال مين تشايلد سي يا اولاد؟ واحد يخش لك العياده عامل كده وشايلينه، اربعه شايلينه انتفالوباسي وعصايتس والبومين في الارض وبيلروبين عالي وهو داخل العياده، هو داخل العياده قلت لهم خليه لف شايفين بتاع البطنه اللي هناك ده تروحوا له يقعدوا يحلوا بعض لغايه واحد فيهم يموت. هو هتقول انا ايه؟ اصل هتقول انا ليه؟ انا جراح. ده لو شم اكسجين يموت. ده عيانه ولاد شممه بنت. شايف تسيب ده كونزرفت ملوش حاجه مش بتاعي خالص. طب لو نص نص نسميه تشايلد ايه؟ الكلام ده ولاد يهمله؟ اللي يحب يحفظ يحفظه. هو الجميل ان انت تبقى حافظ تشايلد كلاسيكيشن؟ طبعا حاجه جميله جدا. فاهمني؟ بس قبل ما تحفظ تشايلد كلاسيكيشن تكون حافظ اللي قبلها. عندك وقت تحفظ التشايلد، مفيش تسيب التشايلد وتحفظ اللي قبلها، فاهمين؟ ايه الغرض؟ اه بعد كده المورد دي احنا بس هنا يعني طبعا قصه صغيره جدا بس العيال يوم الاثنين كانوا ناقصين واحد قام يقول لي انت ما عندكش عيال ابوس رجلك كفايه حسيتين كانوا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك لا تنسونا مسرح دعائكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته